مع أن الصحيح كما قلنا أن الإنسان يستاك طيلة الوقت صائما أو غير صائم. ويباح السواك قبله أي الزوال لصائم بعود الرطب وبيابس مندى، يستحب للصائم قبله لقول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مالا ما لا أحصي يستاك وهو صائم، لأنه رآه قبل الزوال، يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي، يعني ما هو مرة ولا مرتين ولا عشر مرات كثيرة، يستاك وهو صائم. نعم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ورواه البخاري تعليقا. وعن عائشة مرفوعا من خير خصال الصائم السواك، يعني دائما لا زوال قبل الزوال ولا بعد الزوال. نعم. من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه، وهذان الحديثان محمولان على ما قبل الزوال. والصحيح الذي تطمئن إليه النفس على أن التسوك جائز قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. لحديث البيهقي عن علي مرفوعا إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والرطب مظنة والرطب يقول مظنة التحلل، يعني يتفتت، فإذا تفتت قد يصل إلى حلق الإنسان منه، فإذا كان صائم يؤثر عليه، هذا هو ما رآه رحمه الله. نعم. والرطب مظنة التحلل منه، فلذلك أبيح السواك به بخلاف اليابس فيستحب كما تقدم. نعم. ولم يصب السنة من استاك بغير عود، من استاك بخرقة نقول لا، من استاك بأصبعه لا، وإنما يستاك بعود لين لا يتفتت، لا بالأصبع ولا بالخرقة، لأنه إذا استاك بالعود اللين لا سيما عود العراك حصل المطلوب، وأما بالأصبع أو بالخرقة فلا يحصل المقصود من النظافة والنقاوة والنزاهة. نعم. ولم يصب السنة من استاك بغير عود كمن استاك بإصبعه أو خرقة، لأنه لا يحصل به الإنقاء حصوله بالعود، وظاهر كلامه التساوي بين جميع العيدان، التساوي يعني عود من أي نوع إلا إذا كان عودا مضر كعود الريحان، ذكر العلماء بأنه مضر، عود الرمان ذكر العلماء أنه مضر، لكن أي عود كان يحصل به المقصود، لكن أفضلها على الإطلاق هو عود الأراك لوجود خاصية لا توجد إلا فيه، فلا توجد في أي نوع من الأعواد. نعم. وظاهر كلامه التساوي بين جميع العيدان غير ما تقدم استثناؤه، فالذي استثني هو عود الرمان وعود الريحان. نعم. قال في الإنصاف وهو المذهب، وذكر الأزجي ما يعادل عن وذكر الأزجي لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذر، فإذا لم يتعذر فلا يعدل عنهما. نعم. ويتأكد استحباب السواك في خمسة مواضع، ندخل من داخل ولا ندخل ولا نخرج شوي؟ نعم نستمر. ويتأكد استحباب السواك في خمسة مواضع، عند الصلاة لحديث أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والأمر هذا يعني المقصود به أمر الوجوب، وإلا أمر الاستحباب أمرنا فيه عليه الصلاة والسلام، لكن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر وجوب، وإلا فإن أمر الاستحباب حاصل وظاهر. نعم. لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد لفرضت عليهم السواك. يعني أمر وجوب أمر فريضة أمر تحتب، وإلا فإن أمر الاستحباب حاصل. نعم. وفي لفظ لأحمد لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء. نعم. الوضوء مفروض، ما حد يقول إن الوضوء سنة، لا، الوضوء شرط لصحة الصلاة. نعم. قال الشافعي لو كان واجبا لأمرهم به. نعم. شب أو لم يشب، يعني لو كان واجب كان يأمرنا عليه الصلاة والسلام كما أمرنا بالوضوء. فالوضوء ما نقول إذا شق عليك فلا تتوضأ، وإذا لم يشق الوضوء لازم، وإذا لم يستطع الإنسان الوضوء أو لم يجد الماء فلا بد من التيمم. ثم يأتينا إن شاء الله التيمم، هل هو مبيح أو رافع؟ هل التيمم الوضوء رافع للحدث؟ لكن التيمم محل خلاف، وسنقرأ ذلك في حينه إن شاء الله، هل التيمم مبيح أو رافع. لكن لو لم يقدر الإنسان على الماء أو لو لم يجد الماء لكان لابد من التيمم. بينما السواك لو لم يستعمله الإنسان لا، لم نقل استعمل بديلا عنه، لا، فإنه مسنون. نعم. وعند انتباه من نوم لحديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يبدأ بالسواك، يعني يسن عند الوضوء ويسن عند القيام من الليل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا انتبه يشوش فاه بالسواك، أول ما يبدأ يمر السواك على لسانه وفمه. نعم. متفق عليه. متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. يقال شاطه وماطه إذا غسله. ولأحمد عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. يعني عند الانتباه من نوم الليل، ونكتفي بهذا القدر ونكمل الباقي إن شاء الله في درس يوم الأحد، لأن غدا جمعة ويوم السبت في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نعود إلى درسنا هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.